بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: الإصرار على الذنب هل يدخل ضمن الكبائر وهل يخل بالتوحيد الواجب؟ الإصرار ينقل الصغيرة إلى الكبيرة، كما جاء في الأثر عن ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لهذا ذكر العلماء أن الكبيرة الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة مع الإصرار أو مع التهاون بها أو أن تصدر ممن يقتدى به، فالصغيرة إذا أصر عليها فإنها يكون لها حكم الكبيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم في حكم الكبيرة أن الكبيرة إذا لم يتهاون بها، بل إنه قد يأتيها وهو معظم لأمر الله عز وجل لكنه يضعف، قد يكون لها حكم الصغيرة، كما أن الصغيرة قد يصاحبها من التهاون بها ما ينقلها إلى حكم الكبيرة. أما كون هذه الأشياء مؤثرة في التوحيد، فالذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر مؤثرة في كمال التوحيد الواجب، مؤثرة في كمال التوحيد الواجب، لأن المعاصي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب. وأما أصل التوحيد فإنه لا ينقضه إلا الشرك الأكبر. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل كتابة رزق العبد وأجله وشقي هو أم سعيد، هو في اللوح المحفوظ أم في صحف الملائكة؟ الكتابة التي وردت في حديث ابن مسعود أن الملك يسأل ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، هذه تكتب في غير اللوح المحفوظ، لأن الملك لا يكتب في اللوح المحفوظ. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الملك يكتبها على جبين ذلك الجنين، وقيل أنها تكتب في أوراق. وأما الكتابة التي في اللوح المحفوظ فهي التي جاء في الحديث إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا ذكر العلماء أن التقدير له خمسة أقسام، منها التقدير الأزلي الذي يكون قبل وجود المخلوقات، ومنها التقدير عند أخذ الميثاق على الذرية في ظهر آدم أو في ظهور آبائهم كما هو الخلاف بين أهل العلم، ومنها التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، ومنها التقدير العمري لكل إنسان وهو الذي جاء في الحديث أنه يكتب، ومنها التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم، قدر الله المقادير ويسوق المقادير يعني إلى مواطنها بحسب ما سبق في علم الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندي محل للمواد الغذائية ولا أعرف كيفية إخراج الزكاة منه وطريقة حسابها، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. عروض التجارة تقيم، يقيم ما في المحل سواء كان يعني أشياء غذائية أو غيرها أو ملابس، يقيمها بسعر اليوم. إذا اشترى مثلا الشيء بمئة ريال وهو الآن في سعر الحال وفي البلد يعني بمئة وعشرين أو أقل أو أكثر، يقيم البضاعة الموجودة في المحل ويجرد يعني كل ما هو موجود، ثم يخرج الزكاة يعني بعد أن يحصر كل ما هو موجود في المحل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا قال الأخ لأخيه على وجه المزاح بعد خطئه: أنت من بلدة كذا وكذا، يذكر اسم بلدته مع أن الأخ الآخر راض بهذه الكلمة، فهل هذا سخرية؟ إذا قال له: أنت من بلدي كذا، هذا ليس فيه ذم إذا كان ما يتأذى بهذا، ليس فيه ذم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، هذا فيه تنبيه مهم إلى أن الغيبة ليست يعني منضبطة لكل إنسان. يعني في حال الغيبة يعني ذكرك أخاك بما يكره، قد بعض الناس تقول له هذه الكلمة ولا يغضب بها. ولهذا ذكروا مثل الألقاب الأعرج، بعض الناس لو قيل له يا أعرج لم يغضب، ولكن لو قيلت لبعض الناس يغضب الغضب الشديد. فهذا لا يجوز أن تقول في غيابه هو أعرج، لأنه يغضب منه. فكذلك إذا كان رجل يعني لا يرى أن ينسب لبلده لمقصد يعني في نفسه أو شيء آخر، لا يجوز له أن تؤذي المسلم بخطابه بما يكره. أما إذا كان لا يكره هذا، وأن تقول له أنت من بلدي كذا، أنت من مصر، من الشام، من العراق، من الحجاز، من كذا، وهو لا يغضب، فهذا لا شيء فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله أن العلماء نبهوا على أنه لا يجوز أن يلقب الإنسان بالأعمش والأعمى، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ وإذا كان الإنسان لا يعرف إلا بذلك اللقب، فهل يجوز أن يلقب به من أجل التعريف به؟ نعم، أنا ذكرت التفصيل والعلماء ذكروا هذا، وكذلك ما جاء في كتب السلف يعني من التلقيب بالأعمش والأعرج والأحول. فهذا إذا كان لا يكره هذا، إذا كان لا يكره هذا، أو إذا كان الحكم يترتب على هذا، إن كان الحكم يترتب على هذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا لبيان الحكم، لبيان الحكم، وهذا ليس فيه يعني تنقص، وإنما هو فيه بيان الوصف الذي تنزل عليه الحكم، كما يقال حكم الأعرج كذا، حكم الأعمى كذا، حكم المصاب بما بينوا لي حكم الأعمى، كيف الأعمى يعني أن مثلا يتنزه، كيف يعني يحج، كيف كذا، هذا لا بأس، وهو يتكلم بهذا لأن هذا ليس فيه تنقص. وكذلك المريض بشيء يعني مثل من أصيب بوسوسة يقول أنا مصاب بوسوسة فما حكم كذا، لكن لو قيل له يا موسوس هو يغضب من هذا، فهذا إذا كان لبيان الحكم لا بأس به، لا بأس. وكذلك ذكر العلماء إذا كان لا يكره هذا، إذا كان لا يكره هذا وهو علامة عليه يعرف به، كان يقال الأعمش الأعرج الأعمى، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل سأل بعض الناس المقربين إليه أن يعطوه مالا، وكان جاهلا بعدم جواز المسألة وأعطوه المال، وجزء من هذا المال حج به، فهل يأثم وهل حجه مقبول؟ نرجو منكم التفصيل. المال في الأصل أنه لا يسأل، ولكن إذا سأل وأعطي فهذا إذا أعطي عن طيب نفس فإن هذا المال لا يحرم عليه، لا يحرم عليه إن كان هذا السؤال عن حاجة، أما إذا كان عن غير حاجة أو كذب فإنه يحرم عليه، لأنه توصل به، توصل إلى هذا المال عن طريق الخداع والكذب والغش. أما إذا وصف حاله وأعطي على ما يعني أعطاه الناس لما وصف من حاله فهذا لا شيء فيه إذا كان هو محتاج، فإن المسألة لا تحل إلا لصاحب حاجة، فإذا كان محتاج صاحب حاجة فإنه لا ليس عليه في هذا شيء. وأما إذا كان لا يحتاج ويكذب ويغش ويخادع فإن المال يحرم عليه، وعليه أن يعيد المال إلى أصحابه ويقول أنا لست محتاجا لهذا المال وما أخبرت من حالي غير صحيح، فإذا أقروه بعد ذلك ووهبوه عن طيب نفس من غير يعني تقييد بهذه الحال فهذا لا شيء فيه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أصلي أحيانا في آخر المسجد لأصلي براحتي ولكي أجهر بعض الشيء بالقراءة، وعند الإقامة أتقدم، ومن المعلوم أن الصفوف الأولى أثناء ذلك تمتلئ، فهل أدخل بذلك في وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ الواجب هنا المفاضلة بين الأمرين، هذا الرجل يطلب الفضل لصلاته النافلة في المسجد بخشوعه في مؤخرة المسجد أو بالجهر الذي لا يشوش على الناس، هو يطلب فضيلة وليس هو من المقصر يعني في التقدم لتهاون في أمر الدين، بل يطلب دينه، يطلب فضل الدين. لكن هنا مفاضلة بين عمل مستحب يفعله في المسجد وبين فضيلة التقدم للصفوف الأولى، فلا شك أن الفضيلة المتعلقة بالعبادة الواجبة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بالنافلة، ولهذا لو تقدم إلى الصفوف الأول ما استطاع إلى ذلك فهذا أولى، ويصلي بحسب ما يستطيع، ثم يجعل له أوقات أخرى يصلي فيها هذه الصلاة في غير وقت الصلاة. أما إذا جاء للصلاة فالأولى أن يسارع إلى التقدم إلى الصفوف الأول، وأن يحرص يعني على أن يصلي في الصف الأول. وهذا الذي يخشى عليه، أنه إن تمكن من الصف الأول وتأخر عنه أو الذي بعده ثم تأخر، يخشى عليه أن يؤخر، لأنه يتأخر عن فضيلة هو متمكن منها. وهكذا النعم إذا وفق الله إليها فلم يستجب الناس ولم يقبلوا منة الله ونعمة الله، فيخشى بعد ذلك أن لا يوفق إليها. لكن هذا لم يرغب يعني عن هذا الأمر لمصلحة دنيوية، وإنما يفاضل بين فضيلة وفضيلة. فهذا ليس ممن يرد فيه عليه الوعيد، ولكن الأولى له أن يتقدم ويصلي في الصفوف الأول، لأن هذه الفضيلة متعلقة بالواجب، والفضيلة المتعلقة بالواجب مقدمة على الفضيلة المتعلقة بالنافلة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من عليه صيام فإذا وافق صومي لهذا القضاء يوم عاشوراء، فماذا يفعل في هذه الموافقة؟ وأنا أريد صوم يوم عاشوراء وفضله. صيام يوم عاشوراء إذا أراد به صيام عاشوراء فإنه لا يدخل هذا في القضاء، فعليه أن يصوم عاشوراء بنية صيام عاشوراء لا بنية القضاء. ثم يبقى بعد ذلك نزاع بين أهل العلم، فهل الأولى أن يبادر إلى القضاء لأنه واجب، أو أنه يصوم هذا اليوم النفل الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لأنه يفوت؟ فلعل الأولى إذا كان هناك متسع ويعلم من نفسه القوة على القضاء، ويعني يرجو من الله الخير يعني في أن يؤخره يعني إلى وقت شدة وتمكن، يعني ليس كالمرضى الذين يخشى عليهم يعني من عدم التمكن، فله أن يصوم يعني عاشوراء ثم بعد ذلك يصوم يعني ما بقي له من القضاء، لأن وقت القضاء موسع، وهذا اليوم يعني يفوت، لا يمكن أن يصوم عاشوراء بعد عاشوراء، وله أن يقضي بعد عاشوراء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل يصلي ما بين الظهر والعصر بقراءة جهرية مع عدم التشويش على الناس، فما حكم هذا؟ هذا خلاف السنة، وقد كان العلماء يشددون في هذا. وقد سمع ابن الجوزي يعني رجلا يجهر بصلاته في النهار، فقال له: لما؟ قال: حتى لا يأتي النوم. فقال له كلمة فيما يحضرني، يقول: يعني أتترك السنة لهذا أو كذا؟ فالسنة في صلاة النهار أنها لا يجهر بها يعني في النوافل، وكذلك وصلاة الليل له أن يجهر أو يسر، له أن يجهر أو يسر، فإذا تنفل في النهار فليس له أن يجهر، هذه هي السنة، وإذا صلى في الليل فهو مخير بين الجهر والإسرار. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر إذا كان يسكن قريبا من المسجد؟ المسافر إذا سمع المنادي والنداء للصلاة يجب عليه أن يلبي النداء، كل من سمع الأذان يجب عليه أن يلبي النداء وأن يستجيب للنداء للصلاة. وأما إذا صلى في بيته أو في الفندق يعني بعد أن فاتته الصلاة من غير تفريط، أو أنه في مكان بعيد عن المسجد، فله أن يقصر مدة السفر، المدة التي يقصر فيها وهي دون 4 أيام. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.